وفي الحروف ثابت، في الحرف ثابت. فقد يعرض للاسم بناء يخالف أصله فيبنى، وقد يعرض للفعل إعراب فيخالف أصله في البناء فيعرض، ولكن الحرف موغل في البناء فلا يعرض له شيء فيعرب، إلا أن يراد لفظه ولا يراد معناه، فيكون الكلام في حينها على علم الحرف، على علم الحرف، فتقول من حرف جر، من حرف جر، ودخلت كذا في من، وتقصد أن من هنا علم. طيب اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام رحمه الله: وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس حيث والساكن كم. واو هذه واو السنابية، واو السنابية، واو العرب ثلاثة تدخل على الجمل الاسمية، إذا فصل مبتدأ ما وجدت خبره، إذا رأيت حرف عطف توقف انتهى، ما في لها البحث عن خبر، الخبر إما مقدر أو إما قبل الحرف، وما بعد الحرف لا يوجد خبر. طيب وكل مبتدأ وهي مضافة، يعني كل ملازمة، وعليكم السلام، كل ملازمة ليش؟ للإضافة. طيب ممكن أنت تقول بدل وكل حرف تقول وكل، فيكون التنوين أيوة عن مضاف إليه، نعم، وعن كلمة ليس عن كلمة. وكل حرف مضاف مضاف إليه مستحق، الآن مستحق الاسم إيش؟ فاعل، وهو من الأوزان والكلمات التي يكون اسم الفاعل فيها مساوي لاسم مفعول. طيب مستحق هون هو خبر إيش؟ للمبتدأ. للبناء طبعا البناء سحرها وأصلها همس للبناء، ولأجل إيش؟ الوزن. جار ومجرور متعلق بإيش؟ أقرب مشتق له، إما فعل أو مشتق، فيكون متعلق بمستحق، والأصل مبتدأ جملة جديدة. في المبني هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر تقديره إيش؟ كائن. طيب أن هذه حرف مصدري صح؟ يسكن فعل مضارع، والألف هذه للإطلاق، ويستفاد منها أنها إلقافية، أنها إلقافية، ونائب الفاعل في يسكن هذا ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو يعود على المبني. وأصلا كل هذا الحرف المصدري والفعل المضارع ينسبت منه مصدر يكون في محل رفع خبر. اتفقنا؟ مستحق لكن مستحق في مستحق، هذا غير ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول. شو هذا الذي مستحق مصدر ميمي ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ طيب لما لاحظ قال وكل حرف مستحق للبناء، انتقل كثير عن العلم على كلمة مستحق، كلمة مستحق يعني أن له حق، ربما أخذ وربما لم يأخذ، لكن الصواب هو مستحق لا لأن له أهلية، بل لأنه هو ثابت له وهو معه لا ينفك عنه، فليس هو مستحق له ولم يأخذه أو يجوز أن لا يأخذه، بل هو له ثابت لأنه حرف لا ينفك عنه البناء. خطر في بالي سؤال، لماذا حرف مبني؟ أنت تسأل تعليل النحو، لماذا حرف مبني؟ لا ينفك عن البناء، موغل في البناء. أقول أنا عبيد ربي هو لا بد أن يكون مبني، لأنه لا يدل على ذات ولا حدث يتصف به الذات. فلما لو كان ذاتا كالاسم كان حقه أن يعرب، فهو الذي يجري عليه ومنه وله. ولو كان فعلا كان حدثا يجري له ويضاف له، ولكنه لا هذا ولا ذاك، لا ذات ولا حدث. فهمتم؟ فكان حقه لزوم البناء، حقه لزوم البناء، فهو لا يضاف ولا ينضاف إليه، ولا هو حدث ولا هو ذات، بل هو موصل بمعنى، إما مستكن فيه يوصل هذا المعنى الذي فيه بفعل أو اسمين، أو أنه هو بوضعه يوصل معنى إلى حرف فعل أو اسمين. ولا يعترض عليه بتركيب حرف آخر، فتقول دخول حرف على حرف يخرج منهما حرف اتفاقا واسم اختلافا، كقولك لو ولا تخرج لولا. فنقول تركيبها لا هو إسناد ولا إضافة، لا هو إسناد ولا هو إضافة، لتجردها، أي تجرد كلا جزئيها من الذات والحدث. فله لا ذات فيها ولا حدث، ولا لا ذات فيها ولا حدث، فلا ينفع إضافتها ولا ينفع إنجاز إسنادها. وإن كانت اسما كمهماك على مذهب الإمام السيباوي، فنقول إن كانت هي من ما وما خففت الأولى أي الألف وجعلت ها تسهيلا لنطقها بعد ادغامها في مثلها، مهما فقال مهما، فقال صار اسما لكنه بقي فيه. هذا كلام من عبيد ربي، لا ليس من أحد، هذا كلام مني أنا عبد ربي، فما صادق فمن الله وحده لا شريك له، ولا أخطأ فمن الشيطان ومن نفسي. فإن سئل كيف قد تركب من حرفين اسم ولكنك ناقضت الذي قلت أولا، قلت إن هذا الاسم الذي تركب مع ذلك خلا من ذاته، فلا يوصف مهما بأنه ذات ولو كان اسم، مهما تدل على ذات. اتفقنا؟ هذا هو. ولا حتى يضاف إليها، ولا تضاف مهما، ما تضاف. فهمتم؟ ما تضاف. هذا دليل على أصل تركيبها يعني والافتخاري وحرف، وهذا ينصر مذهب الإمام سيبوي، وما رأيت أحد تكلم على أي مسألة. هذا مذهب أرجح من غيره، أنها لا ليست اسم أو ليست أنها من ما وما، والله أعلم. طيب، إذا أنت سألت أو خطر في بالك لما الحرف موغن في البناء، اعلم أنه لا يدل على حدث ولا ذات، فالذات تعرف للأسماء والأحداث تعرف للأفعال، فهي لما غاربت أي بعدت عن الاسم وعن الفعل أوغلت في البناء. ومنه ذو فتح، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس حيث والساكن كم. طيب، تقدم إعراب مثل هذا ومنه ذو. لاحظوا الآن أبتدأ بتقسيم البناء عموما رحمكم الله، لا تقسيم البناء فقط في الحرف، إنما هو وين تقسيم البناء، وين في العموم، في الأسماء والأفعال والحروف. فابتدأ بتقسيم صور البناء. البناء قال الإمام ابن عقيل: الحروف كلها مبنية. كلها هذا إيش إعرابها؟ من يضع يده يرفع يده. كلها الحروف كلها توكيد. أحسنت، طيب إذ لا يعتويها ما تستغر في دلالتها عليه إلى إعراب. وهذا تعليل آخر أنها لا تعتمد، هي لا تستغر إلى إعراب، يعني نوسع كمان العبارة شوي، لأن الحرف لا يكون عادة معمولا، لا يكون معمولا، إنما إن جاز عليه أن يخالف أصله أن يكون عاملا، يكون عاملا ولا يكون معمولا. هل رأيت حرفا نسخ بأداة أو نصب أو جر لكنه قد يشبه الأفعال فينسخ أو ينصب أو يجر، فهمت كيف؟ فهو ينال إيش؟ العمل، لكنه لا يكون معمولا. والإعمال فكفرناه، كل هذا تمهيد حتى أفوت وين؟ الإعراب لسه. والإعمال هذا من خصائص المعربات، انه يجري على اخرها ايش؟ علامات الاعراب في اواخر الكلمه. فان كان معربا ظهر، وان كان مبنيا كان في محل، كان في محل سيجري في موضع، ولكن الحرف لا يجوز ان يكون معمول فلا يجري على اواخره اصلا شيء، ولا يقدر ولا هو في حال، يعني في محل تقرا هو خالى من الإعراب. إذا ذكر النحوي كلمة الحرف خالي من الإعراب لا يعني أنه لا يكون عاملا، قصده أنه لا يكون، فهمتم؟ طيب ونصر في البناء أن يكون على السكون لأنه أخف من الحركة. هذا الحكم هو حكم استقرائي، حكم استقرائي، لأن السكون الغالب عليها تكون أخف، لأن أهل الكوفة وأهل البصرة اختلفوا هل السكون خلو وعدم أم حركة بدل، هل هو خلو وعدم أم إيش بدل. أنت إذا قلت فتحة هي تكون إما بدل ضمة أو بدل، لكن هل السكون بدل منهم أم عدم عنهم؟ لما خلى من مكانها حركات أصبح سكونا، هل هذا عدم؟ وهذا مذهب مين؟ أهل الكوفة. أم هو حركة باعتبارها كاعتبار باقي الحركات؟ وهذا له ملمح في بعض المباحث مهم، وبعضها لا يسمى. طيب ولأن ليش يعني يقولوا هم لما اختير في البناء السكون أولا وأكثر؟ قيل لأن البناء ثقيل وناسبه أن يكون معه خفيف، ولو كان ثقيل مع ثقيل لخالف قانون العرب، اتفقنا؟ طيب لاحظوا حتى في الآخر الإمام الله يرحمه قال والساكن كم، قال بعض العلم ذكره كم إشارة لطيفة منه إلى أن الأسماء المبنية على السكون كثيرة، كم أنت ما تعود. طيب خلينا نبتدي بها. البناء أصلا أربع أنواع لا بد أن يكون، واحد يكتب لنا لأنهن كثر، يعني فصلت فيه شوية، لكن هن كثر أحدكم يكتب لا في لو أعجلوا. جيب شو خربتم ثاني؟ لا وخربان، لكن يكتب عليه. لا إذا خربتم فلعوا أليس بالصبي صبيكم؟ صبيكم ولا لا؟ لا ليس المهم فهمتم الذي قلت أنا أخواني، في شيء مغلق لسه، كلام يسير لسه ما دخلنا، إحنا بسيط الكلام، هي تعليلات وقواعد. طيب شيء هو إنما يعلل ليسهل فهم يسهل فهمه ويسهل التدريب. بس لا لا تقول ما خطرت، انما هو لا هو بسيط. ها؟ مثل ما هو ليه ما نقول انها بسيطة؟ هو مذهب ان تقول انها بسيطة، لكن هو لمح حالها وعملها. لا كويس كويس ذهب بقدمك. ايوه رح يقع فيها، لا ما يقع ها الا ان يجلس احد. طيب، اولا البناء على السكون، وهو له صور. الاول المضارع المتصل بنون الإناث، المضارع الذي يتصل بنون الإناث ايش يحصل له؟ يسكن. الهنداد، الهندات يأكل ايش؟ يأكل. اثنين، فعل الأمر صحيح إلى آخره، صحيح إلى آخره، بشرط أن يكون خاليا من واو الجماعة وآلف الاثنين وياء المخاطمة. الآخري خاليا من واو الجماعة وألف الاثنين، خطأ أن تقول ألف المثنى. ليش؟ شوف الفرق بين ألف الاثنين وألف المثنى. الماء سريع يجاوب فول ألف المثنى شيخ علم جعب وألف الاثنين شيخ الألف في الفعل ايش تفعل؟ فاعل. والاسم اسم علامة مش علامة جواب. لا علامة اتفقنا؟ تطورت معي ما خرجت منكم يعني اهل بورين ولا حدثهم. طيب خلت من واو الجماعة ليش؟ لأنه أنت لما تقول افعلوا إيش يصير؟ تضم صح؟ ولما تقول اضربا إيش يصير بالألباء؟ تفتح. ولما تقول اضربي إيش يصير بالباء؟ اتفقنا؟ طيب الثالث، قلنا ما ومن ومهما هذه أسماء لكنها مبنية على إيش؟ السكون. والرابع كحروف الجر من إلى عن على. والخامس أسماء الإشارة والضمائر، هذه إيش؟ والأسماء الموصولة هذه ما لها؟ مبنية على السكون. ما وصول ليش مركبت مع الثاني مع ما ومن ولا شرطية؟ لا شرطية ثم تلك مستغرقة مش مبهمة. أصل الأسماء موصولة تكون مع المبهمات لكن إيش أسماء الإشارة والضمائر. الآن الثاني البناء على الفتح، البناء على الفتح له صور. الأول الفعل الماضي، له الفتح هو أخف الحركات يعني الضمة والكسرة ايش والفتح اخفهم الفتح تناسبت ان تكون بعد السكون. الاول الفعل الماضي، الثاني المضارع المتصل بنوني التوكيد. الثالث الاعداد المركبة تركيبا مزجي، المركبة تركيب خلا 12. ليش 12؟ العاملة معاملة مثنى وملحقات ايش مثنى. أربعة مركب الأحيان، وهو كل مركب مزجي من الظروف، كقولهم فلان يزورنا صباح مساء. صباح مساء هذا مركب من ظرفين، مركب حيني، القدامى يسموه تركيب حيني، تركيب الأحيان. لا لا حيص بيص، هذا ذاك نصب على الاتباع، أما هذا لا، هذا مركب مزج. الأخرى مساء، صباح مساء. مساء مش مضارع. لا مش مضارع، صباح مساء يعني في الصباح والمساء أوكي، لكنه مركب يعني صباح مساء يعاملوها كأنها كلمة واحدة. وينوب عن الفتحة الياء، بس هذه نيابة إعراب، هذه يسمون نيابة بناء، نيابة بناء كاسم لا النافية للجنس إذا كان مثنى أو جمع مذكر، فتقول لا رجلين، لا رجلين ولا معلمين. فرجلين ومعلمين بنيا على ايش؟ على الياء التي نابت عن الفتحة. وتنوب الكسرة عن الفتحة في البناء كذلك، في الاسم في ايش؟ جمع المؤنث السالم، فتقول لا معلماتي، وكان بعضهم قال ت وقال اصلها الفتح، وهذا مبحث ما سنناقشه في الموقف. تنوب الكسرة عن الفتحة في البناء في الجمع المؤنث السالم، كقولهم لا معلمان. طبعا تركيب طبعا هنا في الفتح عامل واسم لا معلى كأنه تركيب واحد. تنوب الكسرة عن الفتح في البناء في الجمع المؤنث السالم، هاي رابع مرة. صائم أنت؟ ها؟ يا شيخ زي المسجد كالمسجد لكنه ليس مسجد، لكن يعاملوا معاملة المركب. الثالث البناء على الكسر، واحد وهو في كل علم مختوم بويه، كل علم مختوم بويت ماله هو أصلا مركب مزجي ولكنه ايش مبني على ايش كسر. اثنين في اسماء الافعال التي على وزن فعالي، على وزن فعالي كنزالي وحضاري وحذاري وتراكي ونظاري ودراكي، كل هذه مالها مبنية على كسر وهي أسماء أفعال. الثالث علم المؤنث على وزن فعال، علم المؤنث على وزن فعال كحذاري وقطامي ورقاشي. وإن كان في مذهب يقول لا هي معدودة هي ممنوعة من الصعب صح؟ في مذهب يقول لا نسلم لكم حذامي ولا نسلم لكم قطامي ورقاشي. فهمتوا؟ قالوا لا نسلم لكم في قطامي ورقاشي لأنهن معدولات عن قاطمة وراقشة. فهمتوا؟ طيب الرابعة وهي أمس وهي مبنية اتفاقا إذا كان ظرف زمان يدل على اليوم الذي قبل يومنا، أما غير ذلك فهي تعرب. كيف تعرب الأسئلة؟ فإذا نكرت أعربت كقولهم اكتب واحد إذا نكرت أعربت أعجبني أمسي وأمس آخر. أمسي الأولى المبنية وين؟ اليوم الذي قبل يومنا. وأمس آخر هذا مبهم والتنكير هو لا لا أفهمه. التنكير هنا الذي عناه أهل النحو لا يعنون أن ينكر الذي خلا من المعارف الأمس، بل هنا التنكير تشيع المعنى وعدم تعينه. فأمس الأولى ليست معرفة بأل وإضافة ولا بلا أنها على لا، هي معرفة لأن معناها تعين فبنيت أنه اليوم الذي قبل يوم. فإذا سيعته أي جعلته نكرة يصلح على كل ماض من يوم شاع أصبح نكرة أي لم يتعين، وليس هو النكرة الذي عنوه لأنه ليس من أل أو المعرفة. وكقولهم مثال آخر مش بتذكرهم حتى ما ينتبه سليم، وكل غد صائر أمسا. يقول العرب وكل غد صائر أمسا. أمسا هذه أعربت على أنها إيش؟ خبر لإيش؟ صائر صح؟ كيف أعربت وتتقول مني؟ تقول لا هي نكرت لأنها ما عينت لأنه غد غير معين. فغد هو الذي يأتي والذي بعده والذي والذي فهمتم، والذي عنيته هو ما تأخر عن ما انبهم في التعيين من خلال. اثنين وإذا دخلها ال، إذا دخلت عليها ال تصير معرفة. شو تصير؟ الأمس تصير أو الأمسة تصير معرفة. فهمت؟ أعني الأمس. إيش صارت هون؟ الأمس مهم مبتدأ إذا نعرف صح؟ وإذا أضيف فقولهم فات أمسكم، فات أمسكم فإذا أضيفت أعربت. اتفقنا؟ والرابع أوث النية. طبعا تثنيتها أمثال وسمع ليس كالتصغير. فإذا ثني أعرب. والخامس إذا جمع أعرب. لا ليس ليس لا ما وين ولا شيء. لما قلنا أمسين أو خمسون بطل أمس اللي هو المتعين اللي هو قبل يومي هذا فصار شائع. أي عم اعتقادك على أي واحدة؟ اعتقاد هو يعني الثنية أو جمعة تعرف. مش ممكن مرتها لا خلص إذا انتحقت بالمعربات من المثنى. خلاص ألحقت لقوتها، لأن ستحتاج لبنائه من ألف ونون أو ياء ونون. فما لما ألحقت به احتاجت بناؤه فألزمت بحكمه. طيب ها؟ ليش احنا مش يعني ما ركبناها حتى نعرفها؟ ليش ما عرفها؟ شو اللي تعرفها؟ قول ماذا نقول، لا تقول شو نعرفها. انت لما تسأل الإعراب تسأل عن تركيبها في جملة. طيب، وتجمع على جمعين، واحد نادر ذكره صاحب العباب وهو أموس، جمع أمس، أموس، صاحب العباب الزاخر هو نسيته، أموس، أموس. وأمسية، وأمسية جمع هذا ذلك. قالوا السادس إذا صغر، كلمة صغر ها ق ها لا أميسان. قالوا إلى له قبل ذلك جماعة اعتبروا كأبو جعفر النحاس، قال لا يصغر عنس ولا غد فلا فائدة في تصغيرهما. جماعة قالوا صغر، مسيان تصغيرها مسيان. أبو جعفر النحاس قال وحيث وقال أمسي وأمسي وغد وحيث لا فائدة من تصغيرها. اتفقنا؟ بقي الأخير وهو البناء على الضم، البناء على الضم. أولا اعرفوا أنه ليس في الأفعال بناء على الضم، لا يوجد من الأفعال ما هو مبني على الضم، ولا في الحروف إلا حرف واحد وهو منذ، وهو منذ. أما الذي بني على الضم فمنها واحد، حروف المكان قبل، طبعا إذا قال حروف مكان هي بالخلف، ولا الصواب كما قال العكبري، قال أما قبل وبعد فهي ظروف ما تضاف إليه، فإن أضيفت إلى مكان كانت ظروف مكان، وإن أضيفت إلى ظروف زمان كانت ظروف زمان. طيب نعم بارد. فمثل قبل وبعد وأول وحيث، قبل وبعد وأول وحيث، لكنهم اشترطوا أن تقطع عن الإضافة، فإن أضيفت أعربت. حيث إن أضيفت أعربت. كل حيث. أو أنه نكر المعنى الذي فيها، فإن نكر أعربت. فتقول أفعل قبلا أفعل بعدا، والنكر ما تعرف متى بعد إيش. لا. طيب، والثاني من المبني على الضم وهو عارض، بناؤه عارض وهو المنادى، وهو المنادى. شو قلت أنت؟ الموقف حصلنا على وجه على قول. لا لا احنا هون مشهورة المنادى المفرد يا صالح يا خالد، وكان حقه أن يوصل. وينوب عن الضمة الواو، ينوب عن الضمة الواو في البناء في المنادى الجمع المذكري السالم. والله أعلم وأحكم. أي سؤال إخواني؟ معنى مثلا الويح لما ننون تصير معرض او تصير مخصص الكلمة. لما نقول ويح اذا ويحي عفوا يكون مخصص، لما ننون تصير نكرة وشائعة. يبقى امري يبقى امري في امس مثلا، ليش لما كان معين كان مبني لما شيع صار معرض؟ في علاقة هذا اللي انا كتعريف البداية عشان ما تقرأوا تمام. النكارة التي عناها أهل النحو في مسألة أمس إنما هي نكارة التعين إلى نكارة مقابلة المعرفة من إضافة وغيرها، فهمت؟ وأما في سيباوي فكان حقه أن يأخذ تنوينا لأنه مركب وهذا لا تركيب له، وحقه كذلك أن يأخذ تنوين في التنكير لأن نهايته صوت، صوت أصلا. والثالث التعليلات، والثالث لأنه أعجمي في التركيب، اتفقنا؟ فميزوه عن غيره. أما أمس عربية صرف أمس نصفها تختلف فيها عن غيره. ليش لما كانت شائعة؟ لا هذا غير هكذا سمع ما هي، لكن أول أمس إلا في الإعراب مش موضوع تحديد التنوين يعني. حتى لما تعرف في ألف ليش في المعرفة هكذا سمعوها خفة لأنه تعين معنى، لما تشيع تكون ثقيلة، لما تعين يصبح فهمت؟ ليش سمع العربي؟ لا لا اعرف ان كما سيمر معنا العرب تحقر في التقليل والتشبيب والتنقيص يعني مع المهانة، وفي رابع لا يأتي الا نادرا اي التكبير اي نادر، فانت فكيف هو قال لا فائدة من تصغيره وهو يوم وهو الذي مضى، فانت تقربه وهو قريب، صغيره وهو بعيد، ربما للتحبيب ما جينا توارد عليه المعاني لذلك توارد عليه الأسماء الماضي لا توارد عليه المعاني لذلك لم يرد. هذا أول ما تكلمت أنا توارد عليه المعاني ولا المعاني الإعرابية، فإذا رأيته مضموما بعد فعل عالم علمت أنه فاعل جرى منه الحدث، وإذا رأيته منصوبا بعد فاعل أو فعل علمت أنه مفعول جرى عليه الحدث، وهذه المعاني هذه المعاني الأسطورة. والحرف لا ينفعه ذلك ولا يجري عليه فلا يكون معمولا بل هو عامل إن صح، يعني إذا جاء الأول يكون فهو يكون عاملا ولا يكون عاملا إلا إن أريد له ولم يورد معنا. بس هو تقول شيء صح لما يقول عامل، هو شغل بيكون عامل حرم لا شو بيقول بيكون مش يعمل في الكون أيهم الذي رب هذا حلو كبير. رفض في جنات الكلام من يعمل ويفعل ثم الحروف ثم الأسماء، تعرف هذا ما تعرف الذي أصله أن يكون عاملا هو الفعل، ولا يعمل الاسم إلا إن كان ينوب عن فعلين، فهمتوا؟ ولكن الحرف قد يكثر العمل منه أكثر من أن يعمل الاسم، يستطيع أن يؤثر في جملة كاملة وجملة بعد جملة. أما الاسم إن قوية سيعمل في كلمة، فهمتم؟ لا أختلف الاسم لا زي الشرط وغير الجزم، اتفقنا؟ فالأصل الأفعال التي تتؤثر ثم ما ناب عنها ما كان من الأسماء يعمل عمل فعله وهي مشتقات. أمس فقط. أو الحروف التي أصلا الحروف التي تعمل إيش يسموها؟ حروف مشبهة بالأفعال، مشبه بك ليس، مشبه بكان، مشبه بإكس، غير يسموه. فهمتم؟ حروف الحروف الجر وحروف النصب هذه مش عوامل؟ حسنت، لكنها لا تغير المعنى الإعرابي بسبب الموقع الإعرابي كدخول الناسخ. سألت عليه بمكة يا والله أعلم. لا درسها في سنة.